السلام عليكم. أنا وعدتكم إن يوم الخميس راح تكون القصة نار وشرار. أتمنى إنكم تستمتعون تفاصيل هالقصة رغم الألم والغرابة اللي فيها. القصة يروي لي إياها صديقي من أهل حلب في 2014، كان في قطر. يقول لي يا أبو طلال، أنا في 2013 أصبت بشظايا بسبب قنبلة انفجرت في أحد البيوت القريبة من بيتنا في حلب، وتضررت يعني ممتلكاتنا، بيتنا وسياراتنا، وتوفى أحد أقاربي الله يرحمه، وصارت يعني عائلتي عائلة منكوبة. أنا أصبت بشظايا، صار فيني كسر بالفخذ وكسر بالساق، وشظية دخلت في خصري يعني من جانبي الأيمن، وتسببت بجروح قطعية في بعض أعضاء جسدي. المهم دخلت في غيبوبة في سوريا، عمليات ماكو فايدة. المهم 2014 قطر جزاهم الله خير سووا حملة لاستضافة اللاجئين السوريين، حتى سموها حملة ضيوف قطر. استقبلوا فيها عائلات كثيرة جدا، من بين العائلات عائلتي أنا وإخواني ووالدتي، وكانوا يعني حاطين الأولوية حق الناس اللي عندهم مصابين، اللي عندهم ضحايا، اللي بيوتهم مثلا تضررت، يعني هذول لهم الأولوية في أن يكونوا لاجئين عندهم في قطر. طبعا في كثير من الدول استقبلت، يعني في دول عربية كل أطيافها يعني استقبلت اللاجئين السوريين يعني، أما قطر كانت مسوية حملة خاصة لمساعدتهم، إلى الآن يعني شغالين في هالموضوع هذا. ما لكم بالطويلة، يقول يا أبو طلال إحنا رحنا إلى قطر، وأنا فعلا استقبلوني في مستشفى حمد الطبية وأجروا لي عدة عمليات، والحمد لله شوي شوي بدأت تتحسن صحتي. بعدين يعني أرسلوني إلى مركز يتبع المستشفى لتلقي العلاج الطبيعي أو يسمونه التأهيل الصحي، فصرت أروح إلى هالمركز هذا الصحي مرتين في الأسبوع. طبعا أنا ما أقدر أمشي إلى الآن، يعني أنا عاجز عن الحركة، فمرات توديني أختي، مرات يوديني أخوي، وماشي الأمور الحمد لله. لكن القصة وين؟ يقول القصة أني دخلت المركز مرة وأنا قاعد أخذ العلاج الطبيعي، وأشوف في شاب جالس يعني متربع فوق السرير في أحد الغرف. أنا ما انتبهت عليه يعني بشكل مضبوط، لكن لأني بديت أسمع صوته غريب. فبعد ما خلصت علاجي مريت من الغرفة والتفت عليه، يعني لما التفت علي يا أبو طلال، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أبو طلال والله كأني شفت الشيطان بنفسه. بديت أرجف من التفت علي، وأنا طالع كذا وأتعوذ من الشيطان، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ويقول وأهرب من المركز. حتى أختي تقول إيش فيك مستعجل، قلت له بسرعة، طبعا هو على ويلتشير، بسرعة طلعيني، إيش فيك شايف؟ قال شفت الشاب اللي جالس بالغرفة؟ قالت لا ما شفت، لا ما شفته، ما انتبهت. قال أعوذ بالله، منظرة يشلع القلب من الخوف. يا أبو طلال الرجل لونه على أزرق، على بنفسجي، والعيون مشخصة كذي، فاتح عيونه حيل، والبياض اللي في العين هذا اللي كل إنسان فيه لونها أصفر، تشوفه من بعيد أصفر، والمقلة اللي داخل هذه السودة، النقطة هذه صغيرة جدا، يعني والله العظيم تقول مستحيل إن هذا إنسان. الوجه مرعب مرعب مرعب. يقول والله يا ابو طلال ما نمت الليل 3 ايام افكر شلون الحين اروح اخذ علاجي في مركز هذا اللي انا اروح له دائما، اخاف التقي فيه لهالدرجة. يقول يعني انا شفت افلام رعب، شفت يعني رسوم متحركة، شفت بهالشكل هذا ما شفت، ما عرفت شو قصته يعني، بس انسان يتحرك لكن منظره يشهد الله شبيه بالشيطان، استغفر الله يا ربي، اللهم لا شماته. طبعا هو يروي ولا تستعجلوا في الحكم. يقول لي يا ابو طلال انا قاعد اكلمك جد، شنو انا اللي شفته؟ الاسبوع اللي بعده كنت متردد، اقول حق اختي يعني تعالي معاي، تقول لا يعني انت من كثر ما تسولف عن الشاب اللي شفته هناك صراحة انا خفت، انا ما بروح وياك. يقول رحت كلمت اخوي، يقول وانا عندي اخوي ملتزم يعني، فرحت لاخوي وقلت له يعني ابيك تروح معاي المركز وكذا، قال ليش وليش ما تروح مع اختك يعني، انا يعني عندي شغل واختك فاضية ما عندها شغل. قال لا الله يخليك، انت رجل متدين وأبيك تروح معاي لأن أنا شفت شيء وشرحت القصة. أخوي يقول لي عيب وحرم عليك وهذا يعني غلط وهذه خلقة رب العالمين ويمكن الإنسان مريض يمكن كذا ما يصير. قلت له خلاص زين تعال معاي الله يخليك، أنا ممكن أنا ردة فعلي كانت غلط وأنا يمكن فهمت الموضوع غلط، بس أنا خايف والله العظيم خايف، أبيك تجي معاي. قال امشي. يقول يا ابو طلال اخوي يعني اركب معاي، وخذاني يعني معاه بسيارته ورحنا للمستشفى، وطول طريق اخوي طبعا يشغل قران واذكار وقعد ينصحني طول الطريق، يعني يقول لي عيب ما يصير تقول كذا عن الناس عشان رب العالمين يعني يساعدك في المحنه اللي انت فيها، وقعد يذكرني بالله. وقلت له جزاك الله خير، والله انا ما كنت قاصد بس انا خفت، يعني هذا شيء طبيعي بالانسان واحد يخاف يعني. يقول دخلنا المركز، قلت ان شاء الله ما اشوف هذاك الشاب. يقول انا اتلفت من الخوف، اتلفت وأشوف الشاب موجود عندهم بنفس الغرفة، وألتفت على أخوي قلت له تعشوف تعشوف شوف شوف اللي كلمتك عنه. يقول يا أبو طلال أخوي الدين اللي قاعد ينصحني ويشغل قرآن وحالته حالة، أول ما شافه أو يطلع برا المركز قال لا لا لا اعوذ بالله لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا لا لا لا لا مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل هذا بشر لا لا لا لا اله الا الله محمد رسول. يقول انا يعني ما كانت ردة فعلي مثل اخوي، وما قدرت اهرب لان انا عول شير وعندي علاج، اخوي هرب وخلاني داخل. يقول يا ابو طلال بدون مبالغه اللي نشوفه شيء من الخيال. مسكت الممرضه، كانت في ممرضه عندهم مصريه، قلت له الله يخليك خليني بعيد عن الغرفة اللي فيها الولد هذا. قالت لا ما يخالف ما في شيء، صدقني ما في شيء. ففعلا هي قدرت اني انا خايف، وانا فعلا كنت خايف ماني عارف شنو قصته. ودتني في غرفة بعيدة شوي، فسألتها قلت له الله يخليك هذا شنو قصته شنو جنسيته هو ايش فيه؟ قالت والله انا ما ادري عن موضوعه، بس ترى هذا شاب سوري من اللي تبع اللي هو برنامج ضيوف قطر اللي جو من مع العائلات اللي جو من سوريا. قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو مرضه؟ قالت والله هو محول عندنا فقط للعلاج الطبيعي، التشخيص حالتها يعني ما احنا ما لنا علاقه فيها يعني ما نعرف، وبس ترى انسان يعني هادي ما فيه مشاكل، ترى مو بس انت كثير حتى من الطاقم الطبي خايف منه، لكن احنا مجبرين نتعامل مع الحالة هذه. يقول انا خلصت علاجي وطلعت وطلبت من اخوي انه ينقلني اي مركز ان شاء الله يكون في اخر البلد، لكن هذا المركز مستحيل اطبه مرة ثانية، ورحت البيت وقلت له ها انت المطوع اللي قاعد تذكرني، ها ليش خفت؟ قال لي اخي والله ما توقعت ان الوصف انت اللي وصفت اصلا ولا شيء، يعني هذا ايش فيه؟ قال والله انا يعني سالته ما اعطوني الجواب، يعني ما اعرف شو قصته، لكن ترى هذا الشاب سوري من ضمن البرنامج يعني. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يشفيه. ويقولوا انا نسيت الموضوع وانتقلت الى مركز ثاني وراح الشاب عن بالي. يقول لاني قاعد فتره طويله علاجات وما اقدر امشي، فانا دائما اروح اجلس في المسجد اصلي، ومرات اروح بوقت يعني طويل قبل الصلاه اجلس اقرا القران، ما عندي مكان اروح فيه في قطر. يقول وانا اصلا جاي للعلاج، فاجلس يعني قبل الصلاه فتره وبعد الصلاه فتره، فشافني امام المسجد سلم علي، امام مسجد قطري سلم علي مرحبا وشنو قصتك وكذا، ويشوفني كله جالس في المسجد. والله سلمت عليه وانبسطت اني سولف معاي، وقلت له والله انا من سوريا واحنا من ضمن البرنامج وقطر ما قصرت جابتنا تعالجنا ومن هالكلام هذا. فقال انت يعني ما عندك اي شغله يعني مثلا لا دراسه لا عمل لا التزام ولا انت متزوج وكذا؟ قال لا والله. قال زين ليش ما تجي معانا في مجموعة من الشباب الملتزمين وتسلي نفسك وتكسب أجر وترفع عن نفسك وهم يهتمون فيك كذلك، يعني أنا أشوفك على ويلتشير يساعدونك في الروحة والجية وكذا. قلت له منو هذول؟ قال هذول يسمونهم جماعة التبليغ. طبعا جماعة التبليغ جماعة مسالمة جميلة جدا روحانية، رغم الكثير من الكلام اللي تكلموا عنهم، لكن ناس في حالهم يعتكفون في المساجد ويطلعون في سبيل الله يدعون الناس، أبدا أمورهم سلمية جدا جدا، وبحياتهم وبتاريخ الجماعة أبدا ما كان في أي نوع من العنف أو السياسة أو ملذات الدنيا يعني بشكل عام. فجماعة تطلب رب العالمين فقط، يتجمعون كل فترة فترة ناس كبار متقاعدين وشياب وفي شباب وكذا، والناس تنبسط تروح تقعد وياهم يباتون في المسجد وكذا، ويصومون يعني فترة كل اثنين وخميس مثلا ويسوون فطور، يعني جلسة خير أحسن من جلسة الناس الصايعة اللي برا اللي بعض الناس يعني. فانبسط، قلت له، يقول انا قلت له يعني جزاك الله خير يا ريت والله على الاقل احد يعني اروح وياه واجي ويسلوني واسليهم واخذ اجر. يقول فعلا وداني معاه الى مسجد في منطقه الصناعيه، في عندهم مسجد هناك وهناك يتجمعون اللي هم جماعه التبليغ. ويقول فعلا جلست وياهم واستانست وجزاهم الله خير، يودوني ويجيبوني ويساعدوني، يبون فيني الأجر وأنا أبي فيهم الأجر ومبسوطين. يقول والله تغيرت نفسيتي وارتحت وعرفت يعني إن هالدنيا هذه يعني ما هي فقط يعني شغل، ما هي فقط يعني أمور هالبلدان وكذا، يعني واحد دائما لازم يخصص له وقت عند رب العالمين من هالكلام. هني بدأت القصة وهني بداية الصدمة. يقول يا أبو طلال هذول جماعة التبليغ يأخذونا مرات من منطقة لمنطقة، كل منطقة نجلس في مسجدها يعني مثلا بات في يومين ونطلع دعوة في سبيل الله، ندعو الجيران إلى حضور محاضرات إلى درس ديني على فطور وبس، ما نبي شيء يعني دعوة لله كذي يعني بالكلمة الطيبة وفقط يعني. يقول رحنا أحد المساجد وكانوا متجمعين فيها يعني مجموعة من الشباب من هالجماعة. يقول منو اللي شفته في المسجد؟ الشاب اللي كنت خايف منه في المستشفى، أول ما شفته ويفز قلبي من الخوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بس هذول المجموعة اللي من جماعة التبليغ اللي كانوا يأخذونه ويجيبونه وكذا يعني ظهر متأقلمين عليه وإحنا متقبلين وضعه ويساعدونه يعني بالعربي يعني، يقول لكن أنا يعني من كثر ما أنا كنت خايف يعني حتى يعني يمكن أبالغت ما أدري، لكن شفته معاي في المسجد ولا ويباتون داخل المسجد وهو موجود معانا. يقول وأنا طول اليوم أطالعه، لا والله إنسان يصلي ويقرأ قرآن وإنسان عادي، لكن منظره مرعب. يقول أنا بديت أسولف مع كذا واحد من الشيوخ وصارحته، قلت له أنا ترى شفت الشاب هذا وكنت خايف وتكلمت عنه بالغلط وإني كنت خايف منه فقال لي تعال ترى إنسان عادي، تعال جلس جنبه وأنت يعني إذا أنت الإنسان اللي تعاف يعني يعني عايف البلاوي مر عليك البلاوي ما تتقبل الإنسان فيها مرض وكذا. قلت لا أنا مو قصدي. قال لا ما يخالف، إحنا ناس يعني ناس نخاف الله، ناس نعرف إن الإنسان ما هو بشكله ما هو بجنسيته ما هو كذا، إحنا أولى الناس إن نكون قريبين من أصحاب الحالات الحاجات هذه، فتعال وتعرف عليه. يقول أنا فعلا خذاني وجلست جنبه وسلام سلام. يقول لكن طبعا منظره ما هو مثل اللي أنا شفته أول مرة، كان أخف شوي، لون الزراق اللي في وجهه وإيدينه وجسمه أخف من أول، وعيونه يعني شوي بدت تصبح طبيعية، لكن كذلك منظره اللي يشوفه أول مرة ما يتقبل. فسلمت عليه، شو اسمك؟ قال أنا اسمي وليد. من وين؟ قال أنا من دمشق. قلت له حياك الله وأنا من حلب وأنا كنت أتعالج وكذا ومن هالكلام. ويقول وجلست وياه وصارت بيننا صداقة وشوي شوي. يقول يا أبو طلال إنسان ثاني، إنسان ذكي خلوق، يعني ما تدري شنو شنو قصته. يقول ما حبيت يعني أفتح معاه الموضوع يعني من أولها يعني. جلست وياه أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لين بدأت تطيح الميانة بيني وبينه. فقلت له ترى أنا ترى تعالجت وياك ترى نفس المركز. قال وين؟ قلت المركز اللي تبع مستشفى حمد الطبية لعلاج الطبيعي وأنا كنت أشوفك هناك. قال والله أنا ما شفتك ما انتبهت وكذا. قلت يا أخي بقول لك شيء، وهذا يعني كنوع من الاعتذار منك، أنا ترى أول مرة شفتك حصل معاي كذا كذا كذا كذا كذا، وأختي خافت وأخوي خاف وأنا عشت برعب وطلبت أنهم ينقلوني إلى مركز صحي ثاني، والله سامحني الله يخليك تكفى سامحني، لكن والله أنا يعني ما تقبلت، لكن أبي أعرف شنو قصتك، أنت ليش يعني شنو صاير فيك؟ يعني أول مرة أشوف إنسان بهالمنظر يعني، لكن بين عليك شوي متحسن. قال لي الحمد لله يعني بدأ أن جسمي يستجيب للعلاج. الله يخليك قول لي شنو قصتك. قال تبي قصتي؟ شو اللي وصلني لهالمنظر ولا يعني تبي تعرف يعني قصتي من البداية؟ قلت والله قصتك من البداية إلى هالوقت هالحين أنا ما عندي شغل وأبيك تسولف لي، أنا أصلاً قاعد هني علاج وأنت علاج، سولف لي على راحتك واسمعوا القصة الكارثية اللي قالها. الولد اسمه وليد، يقول في 2003 وليد أبوه دكتور في كلية الطب في دمشق، أمه طبيبة أسنان، عنده أخ واحد من أخوانه طبيب في الأعصاب، وعنده خوات حاصلين على شهادة الطب لكن كل واحدة متزوجة وساكنة مع زوجها، العائلة كلها طبية إلا وليد لأنه كان ذكي جدا ويحب يعني ما يحب شغلة الطب ما طب، لكن يحب شغلة الهندسة الإلكترونية وكذي، فدخل كلية الهندسة بمجموع أصلاً طلع من ثانوية متفوق جداً، شاب محبوب خلوق وجميل. طبعاً كانت صورته اللي يشوفها ينصدم أنه شلون أصبح بهالحالة هذه. المهم 2003 كانت على هبة ظهور الكمبيوترات في سوريا، الكمبيوترات والكيبلات واللاسلكي والمادري شنو، وكذلك الانترنت، لكن الانترنت ما كان متوفر مثل الآن. المهم هذا وليد كان فاتح له محل الكترونيات، وأول الأشخاص اللي اشتغلوا في صيانة الكمبيوترات أيام ما في أحد، يعني قليل جدا اللي يصلح كمبيوتر، اللي فرمته، اللي يسوي برامج، اللي ما أدري شو يسوي، قدر إنه يحصل على النت. أول الأشخاص اللي بدأ يطلب طلبيات أغراض يعني من الخارج، من أمريكا، من اليابان، من أول الناس اللي بدأ يدخل لهالمجال وصار يطلع ما شاء الله مدخول كبير جدا جدا، مع أنه طالب في كلية الهندسة. أبوه دكتور طب لكن شديد، ما عنده يمر حميني، ما عنده ولد يضيع وقته في اللعب والكلام الفاضي أبدا، شديد مع عياله، وهذا كان ناتج أن عيالك ما شاء الله كلهم أطباء، ولده الوحيد اللي هو أصغر واحد اللي هو وليد مهندس متفوق في الكلية. وليد كان معتمد على نفسه، وأبوه كان مبسوط عليه أنه عنده محل، وما شاء الله صار يعني يطلب من كبرى الشركات اللي موجودة لأنه شاطر في موضوع الكمبيوترات والشبكات وغيره. لكن كان كذلك يعيش قصة حب. وين؟ في الكلية كان يحب واحدة اسمها آلاء، آلاء زميلته في كلية الهندسة، بنت لا دخلت باب الجامعة توقف الجامعة بطلابها بدكاترتها بالعميد بوزير التربية، لو إنه وزير التربية يدري توقفهم على رجل واحدة من جمالها، ووليد مغرم فيها وهي تحبها ومتفقين على الزواج. أول سنة ثاني سنة وتجي آلاء وتقول لوليد، قالت له يا وليد أنا بصراحة يعني بقول لك شيء والخيار لك، أنا كلمتني والدتي ووالدي على موضوع الزواج، ولأن ابن عمتي متقدم لي ومتكلم يعني كخطوبة، فأنا يعني أنا أحبك وأنا أدري أنك يعني إلى الآن يعني ما عندك وظيفة ثابتة وشغال في محل ويعني وتبي تخرج يعني ما تتفكر بالزواج إلا بعد ما تكون مستقبلك، لكن أنا ما أقدر أرفض هالموضوع، وإحنا يعني عائلتنا عندنا البنات يتزوجون في هالعمر هذا، وأنا ما أدري إذا أنتظرك لي بعد ما نتخرج ويمكن ما يحصل نصيب ويضيع عمري وهذا نصيب وكذا، فإما أنك تجي تتقدم لي بشكل رسمي ولا خلينا يعني نقطع هالعلاقة وأنا أروح في حال سبيلي وأنت في حال سبيلك. شنو من صدقك أنت؟ لا، ويطير البيت ويروح حق أمه. يما الله يخليك، الله يخليك يا يما، أنا أحب بنت وبتزوجها وفي واحد يبي خطبها من أهلها من جماعتهم وكذا. وطالعة قالت له وليد أنت تكلم يعني جد ولا تغشمر؟ يعني تدري الكلام هذا لو يسمع أبوك شو يسوي فيك؟ والله لا يقطعك. أبوك ما عنده الخرابيط هذه أحبها وما أحبها. لا حبيبي، لا تفكر موضوع الزواج إلا بعد التخرج، أخوانك كلهم أطباء وما شاء الله يعني مراكز ومتفوقين، وبعدين يلا تزوجوا وانت جاي الحين للحينك في السنة الثانية في الهندسة وتقول أبي أتزوج؟ أبوك مستحيل يوافق. قال انا اروح اكلمه. قالت له كيفك، تحمل تحمل اللي يجيك منه ويروح فعلا حق ابوه. يبا الله يخليك، ابي فاتحك الموضوع. قال اي تفضل. قال انا احب بنت معاي في الكليه. قال له ايه، وانا صراحه يعني مغرم فيها وما اقدر اعيش من دونها، وفي واحد خاطبها من جماعتهم، والبنت قاعده تخيرني يا اني اتقدم يا انها تروح تتزوج وكذا. الله يخليك يبا، ويمسك ابوه او يضرب كف طير سنونه ضروسه. قال لها يعني انا ربيتك المسخره هذه، احبها وما احبها، سوالف المراهقين هذه، شنو زميلتي بالجامعه وما الجامعه، روح حذف اذرف خلص، يلا خلص الجامعه وبعدين لما تحصل لك على وظيفه محترمه بدل خرابيطك كمبيوتر وبرمجه وما ادري شنو وطلبات ومسخره. يلا اذرف يلا اذرف، اعطيتك وجه انا، شلون تجرأت تقول لي هالكلام؟ الابو من دكاتره الجامعه كليه الطب في دمشق حبيبي، وين تسولف الاب ولا لوى في وقتها. يوم اضرب المسكين ويطلع يبكي وحزين، شو يسوي؟ اليوم الثاني ويلتقي في آلاء. الله يخليك، اجلي موضوع يعني ارفضي واجلي موضوع زواج، خلينا بس سنه سنتين، خلينا اتخرج وصدقيني راح اعوضك كل شيء وانا احبك والله ما اقدر استغني عنك. قالت له وليد الله يخليك خلاص ابتعد عني، والله يسهل عليك والله يسهل علي. المهم تركته ومشت. الولد رجع للبيت يبكي وحالته حالة ومسكر على نفس الباب. المهم يوم يومين ثلاث ما يبي يطلع برا البيت. أمه تقول له يا ولدي روح الجامعة، روح لشغلك، انت ما شاء الله ماشي امورك وخير من رب العالمين، قاعد يجيك في المحل وقاعد تكمل دراستك واحنا مو مقصرين معاك، يا ولدي روح وان شاء الله بتلقى افضل منها. لا لا تقولين هالكلام، انا ما ابي افضل من آلاء. لا بحر اخت الله بالله. بعد اسبوع اسبوعين ويروح للجامعة يبي يشوف آلاء، يبي يكلمها مرة ثانية، بيحاول يدور عليها يدور عليها لين لقاها. قالت له أرجوك يا وليد خلاص، ترى أنا كتبت كتابي، هم خطوبة عندهم نفس الكتب الكتاب يعني، أنا كتبت كتابي والآن على ذمة رجل، وأرجوك أرجوك يعني لا تسبب لي مشاكل. شلون وكذا والحب اللي بينه والضحين عشاني وضحي علشانك وكذا. قالت له الله يخليك خلاص لا تسبب لي مشاكل، وتحاول تهرب منه وبدأ يسوي لها مشاكل داخل الجامعة. ذاك اليوم يعصب ويضرب البنت في وسط الجامعة، في وسط الحرم الجامعي، ويجون اللي هم السيكوريتي أو الأمن. طبعا هناك عندهم اللي يسبب اي مشكله داخل الجامعه وخصوصا في جامعه دمشق العريقه، حبيبي ما في مرحميني، على طول فصل. التموا عليه الامن، ضارب البنت قاعد يضرب فيها بالكفوف وبال، ويمسكون وليد ويحجزونه عندهم في الغرفه. سألوه شو اسمك انت وليش ضربت البنت؟ لا انا بحبها وانا ما ادري شنو. قال اوكي شو اسمك؟ قال فلان فلاني. وينصدمون الامن ان هذا ابوه دكتور في كلية الطب يعرفونه. قاموا واتصلوا على ابوه، قالوا لا دكتور ممكن تجينا في غرفة الامن في موضوع معين. شنو فيه؟ ايش صاير؟ قالوا ما يخالف نبيك تجينا وكذا. هم تقديرا لابوه الدكتور ما يبون يرفعون فيه تقرير ويفصلونه وهذا دكتور أبوه يعني تقديرا له. فوصل أبوه يوم شافه أبوه ويشوف الأمن، قال شنو صاير؟ قال والله ولدك معتدي على بنت وعلى كذا وكذا. أبوه يوم سمع الكلام أو يهجم عليه ويضربه ضرب ضرب قدام الناس، وقال له ليكون هذه هي البنت اللي انت الحين ضربتها هي البنت اللي تقولي ابي اتزوجها؟ قال له ايه. اوه يا ضرب، عرف السالفة. التفت على الامن قال لهم مو علشان انا دكتور تبون تسكرون الموضوع، لا لا لا لا افصلوه طبقوا عليه الاجراءات. قالوا لا لا ما يخالف دكتور، والله احنا علشانك يعني ما نبي نكمل الموضوع، خلاص راح نكتفي، انتم ضربته وادبته وخلاص يعني نوقع على تعهد وراح نطلع وخلاص. والبنت اصلا لما جابوها كانت هي موجوده لما ابوه الدكتور ضربه واعتذر منها، والولد هني انكسر، شاف ابوه يضربه قدام حبيبه قلبه وهي الحقيره كانت تضحك. يعني لما شافت ابوه يضربه ويهينه ويغلط عليه والامن كانت تبتسم وتضحك ليش؟ هي حاقد عليه انه ليش ما تزوجني، وشافت انه ماطل وجاء هذا ولد عمتها ووافقت عليه، فشنو حقدت على وليد على الايام اللي قضتها معاها بدون فايدة وكذا، فكأنها يعني تشفت يعني منه خصوصا انه ضربها، كانت تضحك وكذا. قالت خلاص خلاص انا علشان عمي الدكتور انا راح اتنازل عنه وما ابي منه شيء، ومشت. لكن الولد لما طلع طلع من نهار خلاص كاره الدنيا وكاره حبيبته الحقيرة اللي قاعدت تضحك وكاره ابوه وكاره الجامعة. ايش سوى هني؟ بداية القصة، وليد ابوه الدكتور هو من اصول فلسطينية وتجنس على ايام الرئيس السابق حافظ الاسد، لانه كان يعني عالج يعني شخصيات كبيره وكذا وتوسطوا له، فتجنس من ايام حافظ الاسد، فاصبحوا سوريين وعاشوا في دمشق وتحديدا في شارع او في حي الشعلان يسمونه، من الاحياء الراقيه جدا في دمشق. فوليد عنده اقارب يعني سروله من بعيد لبعيد يعيشون في مخيم فلسطين، وهذا مخيم فلسطين موجود في دمشق يعني اطراف دمشق يعني. فما راح البيت، هرب من البيت وراح الى المخيم. عنده مجموعه من اقاربه يعني من بعيد يسروله وكذا، وهذول يعني شباب يعني ما عندهم لا وظيفه لا دراسه، زعران يعني، أنا أقصد المجموعة هذه، أما محشومين إخواني الفلسطيني على عيني وعراسي، أنا أقصد اللي الزعران اللي يقربون حق وليد موجودين داخل مخيم فلسطين وكانوا مستقرين هناك، لأن المكان هذا يعني يحميهم من المراقبة الأمنية، فيأخذون راحتهم في التعاطي في الشرب في السرقات وكذا. مجموعة من الشباب ومتجمعين وين؟ في داخل مخيم فلسطين. راح لهم لأن يعرفهم، يسروا له ولد خالته ولد عمته ولد ما شنو. المهم راح لهم يبات عندهم أول يوم، طبعا ما عنده فلوس وترك محله وأبوه يدور عليه أخوه يدور عليه هلا يدورون، ما هم عارفين وين راح. المهم باقي الفلوس اللي عنده اللي كانت أول وخلصت وجلس يشحذ في المخيم من ربع الزعران هذول، شوي وقام يتعاطى حشيش، شوي قام يشرب، شوي قام يخربط، وجلس فترة طويلة داخل المخيم مع أصدقاء الزعران هذول. فلوس اللي بقت عنده خلصت. الجامعة بعد مرور أكثر من 3 أشهر افصلوه، وجاء بلاغ حق أبوه ترى ولدك يبى افصلوه لأن الولد مو مداوم أصلا من 3 أشهر، وهو أصلا يدري أن ولده متغيب عن البيت، بس ما توقع انه يعني حتى الكلية ما قام يروح. حن الأبو شوي عليه، وتعرفون يعني هو دكتور ممكن يتوسط له ويسووا له يعني مثل إعادة قيد يعني. فقعد يدور على ولده ويرسل عيالة ثانيين يدورون عليه، يدورون ما هم عارفين وين راح وليد. وليد جلس في المخيم، ربعه علموا على التعاطي على الحشيش، على موضوع السرقات، يروحون مني يتحرشون بالعالم، يسوون لهم عمليات نصب خفيفة كذي بس علشان يطلعوا لهم كم ليرة يعني يصرفون منها، يعتدون بالضرب على أشخاص، وشغال يعني مع هالمجموعة، بس أهم شيء إنه يوفروا له الحشيش ويوفروا له الشرب والخرابيط. تدمر وليد شوي شوي، بدأ حتى صاحب المحل اللي كان مأجر له راح لأبو وليد الدكتور، قال له أنا مأجر ولدك المحل وصال الآن يعني أكثر من 3-4 أشهر ما أعطاني الإيجار وماني عارف، وإذا ترى ما جاء أنا مضطر أني أفتح المحل وأصادر الأغراض اللي موجودة عشان أسدد منها يعني باقي يعني الإيجار يعني. قال له الأبو أوكي خذ راحتك، والله ولدي أنا ماني عارف وين قاعد أدور عليه يعني، زعل والظهر يبي عاقبني، هذا نصيبي شو أسوي. المهم وليد استمر في هالمجموعة. بعد فترة وليد قام يتطور، قام يتعاطى الهروين، الكوكايين، جميع أنواع المخدرات اللي تمر في بالك كانوا ربعي يوفرون له، يعني سرقات والفلوس الحرام يشترون فيها مخدرات، أهم شيء إنه يعيشون يومهم ويصير خير اليوم الثاني، يدوروا لهم طريقة يطلعون فيها فلوس. لكن يوم الأيام ويصحى قال أنا دمرت حياتي، ضاع مستقبلي، ضيعت يعني شغلي في المحل وضيعت الجامعة، وحبيبتي راحت الحقيرة اللي كانت تضحك علي، وأبوي اللي كان يهين ويغلط علي قدام الناس، وأسرتي اللي متنعمة كلهم أخواني دكاترة وكذا، وأنا الوحيد اللي متدمر، والله لأنتقم منهم. لكن أول شيء راح أنتقم من آلاء. شو سوى بآلاء؟ آلاء راح لها الشارع اللي ساكنة فيه، يسمونه شارع 30، والغالبية فيها من الجنسية الفلسطينية كانوا يعيشون فيها الشارع، شارع 30. المهم راح يدور عليها ويدري ان ابوها عنده بقالة في هالشارع. المهم راح دخل على ابوها فقال عمي عرفتني انا ولا ما عرفتني؟ قال لا والله ما عرفتك. منو؟ قال انا وليد. من وليد؟ قال انا وليد اللي كنت احب بنتك آلاء. الابو انصدم، قال انت ما تستحي، انت مو محترم، انت جاي عندي هنا وتغلط علي، لا امسكك الحين. قال لا اسمع، ابي اعرف بنتك وين، وين آلاء؟ رحت لها الجامعه ما لقيتها، وينها موجوده؟ في البيت. ويجي الأب هذا يمسك وليد ويضربه ويطرده برا المحل. قال أنت مجنون ولا فيك شيء يعني؟ روح أضرب فطلع برا يلا. قال أشوف أنا بعطيك مهلة أنك تطلقها من الشاب اللي بيتزوجها ولد عمتها، ولا والله لخليك تندم. قال أضرب فيها لا أطلع برا، لا تخليني أبتلي في دمك الحين، ويلا طرده. قال ماشي. اليوم الثاني الفجر جاب ربع قال لهم تعالوا عندي لكم سرقة. قالوا له سرقة وين؟ قال لهم شارع 30 في بقالة هناك، خلونا ندخل عليها ونسرق كل اللي فيها. قالوا له تم. وفعلا من الفجر ويجي البقالة ويسرق كل اللي فيها، وقبل لا يطلع يولع في المحل ويمشي. الأبو عرف، هذا أبو آلاء عرف ان هذا اللي امس جايه مهدده وكذا، وراح بلغ السلطات الامنيه، لكن يدورون عليه ما هم عارفين وينه. يسالون ابوه، قال لهم ابوه وين ولدي وكذا، ايش دراكم انه هو اللي حارق المحل؟ قالوا له والله هو اللي جاي ومهدد الرجال قبلها بيوم. لا حول ولا قوه الا بالله، لهالدرجه وصل ولدي يروح يحرق محلات ويسرق وكذا؟ قالوا له لا، ولدك اصلا يوم دخل على الرجال يقول الولد كانه يعني ماكل طن هروين، ولدك شكله يعني خلاص يعني انت وين ما اشوفك. قال لا والله ادور عليه. الله يخليكم اذا مسكتوه قولوا لي بس. متضايق الأب، قال معقولة ولدي وصل هالمرحلة هذه؟ يا ليتني زوجته وافتكيت، يا ريت والله العظيم. المهم يحاول يدور عليه. يوم الأيام الدكتور أبو وليد طالع من البيت يبي يروح الجامعة، بوسط الشارع ولا هذا وليد ماسك بطل خمر، شارب توه شارب خمر وماسك البطل بيده، واقف بنص الشارع موقف سيارة أبوه. أبوه أول ما شاف ولده وينصدم وينزل، وليد شنو هذا اللي بيدك؟ قال له شوف كيفي بشرب وبلعب وبحشش وتعاطى واللي بدي سويه سويه، وانت ما خصك تفهم ولا لا؟ ويمسك البطل ويرميه على ابوه. ابوه عرف انه ولده خلاص. جاء ابوي بيركب السيارة، قام هذا وليد ويمسك حجار ويقعد يضرب فيها السيارة ويكسر الزجاج، وابوه مسكين داخل السيارة وقف ما مشى، قاعد يبكي يبكي من المنظر اللي يشوفه أنه ولده شلون شكله صاير، ويتهجم على أبوه وسكران ويقعد يبكي. أنا سويت لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم لين يعني طاح اللي براسه، وليد ترك أبوه مشى، الأبو ما راح الجامعة، رجع البيت حزين مكتئب متضايق مرتفع عند السكر والضغط يبي يموت، وينقلون المستشفى ويدخل العناية. هو أصلا كان في أول مسوي عمليات في القلب وكذا، وساءت حالته الصحية لمدة أسبوعين وهو في غيبوبة المسكين لين توفى. الكل حزن على قصة هالدكتور المسكين. طبعا يعني ام وليد واخوانه دروا ان ابوهم مسكين انصدم شوفته ولده، وشرح لهم في البدايه لما دخل المستشفى، وبعدين ساءت حالته وصار في غيبوبه ومن الحزن والاكتئاب لين توفى رحمه الله عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. قام عاد عنده الحين اخوه حسبته ابوه، أخوه كذلك يحاول يساعد وليد، يدور عليه يدور عليه لين قالوا له يبا ترى أخوك دائما يقعد في مخيم فلسطين، روح لهناك. يوم راح هناك فعلا ويلتقي بأخوه ويمسكه، وليد حبيبي ويحضن فيه وكذا، وانت ايش سويت يا وليد؟ تدري ان أبوي مات؟ تدري يا وليد أبوي مات من الحزن والضيق وكذا، لما أنت التقيت فيه بالشارع. وليد يضحك قال له أنت، يقول حق أخوه، يقول له أنت لك عين تجي عندي هني؟ قال له والله الدور جاي عليك، انتظر بس، أنا والله ما رح أخلي أحد فيكم يعيش بهناء ولا بسعادة إلا لما آخذ حقي منكم كلكم. ليش يا وليد؟ إحنا سوينا لك يا وليد، أبوك سوالك، أمك سوت لك، أنا سويت، خواتك سووا، ليش حاقد علينا يا وليد؟ إحنا نحبك، تعال واللي تبي يصير، وصدقني تبي تتزوج أي بنت تعال وأنا زوجك، تعال أعطيك البيت اللي أنا فيه، تعال يا وليد ارجع مثل أول. قال اطلع برا، ويجون الزعران اللي معاه يمسكون أخو وليد ويضربونه قدام عيون وليد نفسه وهو يضحك. طلع هذاك المسكين قال لا لا لا، هذا ما هو وليد خلاص، هذا ما هو أخو خلاص، هذا اللي يشوف أخوه ينطق ينضرب قدام عيونه أو يضحك هذا مستحيل أخ، انتهى الموضوع. عرف أن أخوه وليد مثل ما شرح لهم أبوهم، أن وليد أصبح وحش شيطان. حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بعض الشباب طايح حظ ومثلا لا يحب يكمل دراسة، لا يحب يشتغل، لا يحب كذا، ويحط اللوم على أسرته المساكين اللي تعبانين عليه. ما يقدر، لأنه خواف جبان، ما يقدر على الناس اللي بالشارع، يدري يمسكونه يدوسون على راسه، فعلى أول ناس يضرهم في حياتهم أسرته نفسهم، أبوه أمه أخوانه خواته الطلي، لو رجال يروح حق اللي برا عشان يمسكونه يدوسون على غربه. فعلا في شخصيات كثيرة أول ما يسيء ويحط في باله الانتقام، وأن ضد المجتمع ينتقم من أخوه وأخته وأمه وأبوه، مع أنهم مساكين، لأنه شافهم هم الأضعف، لأنه يمون عليهم. مالكم بالطويلة. أخو قال حق أمه خلاص يا يما أطلب الله في وليد، وليد خلاص يما إنسان ثاني، والأم تبكي وخواته يكون عليه، لك شو يسوون، خلاص تدمر. وبعدين يا مع عائلات يطلع فيهم واحد شاذ يعني مدمر وكذا، يعني هذا نصيب هالعائلة المساكين، لكن يبي يفتكهم من شره. بعدها بيومين ثلاثة ايش سوى وليد؟ عرف ان آلاء تزوجت، ولقى وين بيت اللي ساكنة فيه مع زوجها، ويروح الى بيت زوجها ينتظره لين طلع. طبعا وليد معاه الزعران رابعة. اول ما طلع هذا الرجل وعرف ان هذا هو اللي تزوج آلاء، مسكه قال على فكرة شفت البنت انت متزوجها هذه آلاء؟ وصدم الرجل هذا، قال ايش تبي انت منه؟ قال اسمع الكلام، شفت البنت اللي انت متزوجها آلاء؟ ترى هذه كانت حبيبتي، وكنت اسوي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، شلون ترضى على نفسك انك تتزوج وحدة كانت مع عشيقها وكنا كذا، وانا اعرف عنها وعطاه تفاصيل حياته، وهذاك عرف فعلا من كلام وليد ان كانت بينهم علاقة كبيرة جدا، ويدخل البيت ويمسك آلاء او يكسرها تكسر، انت شلون علاقة مع شخص وتتزوجيني انا وبعد ما خربطتي في حياتك وكذا، المهم الحمد لله انه ما صار بيننا اولاد، انت طالق، ويطردها برا البيت وترجع الى بيت ابوها. ابوها المسكين تو محترق محله، ويوم قالت لبنته انا جاني وراح كلم زوجي وقال له ان انا يعني كنت علاقه فيه وكذا طلقني، لا حول ولا قوه، دمره. بعدها بكم يوم ايش سوى؟ رايح بيت اخوه، بيت اخوه ينتظر اخوه يطلع من البيت. اول ما طلع اخوه رايح للشغل، او يجي وليد يضرب الباب على بيت اخوه، او تطلع زوجة اخو وليد، ويقوم وليد ويتهجم عليها يتحرش فيها، وقال لها بعد ما اعتدى عليها وذيك تصرخ وكذا وتحاول تضربه وهو يضرب فيها ويتحرش فيها ويشقق ملابسها، قال لها هذه رسالة وصليها حق أخوي، وقولي له القادم أمر. أخوه لما رجع البيت ولقى زوجته بهالحالة وتبكي وأثار ضرب واعتداء، انجن المسكين، قال من اللي سوى في كذي؟ قالت لأخوك وليد، لا حول ولا قوة، هذه والله البلوة، والله صدق هذه بلوة فعلا. بعدها بكم يوم رايح عند نسايبة يضربهم ويهددهم ويقول طلقوا خواتي، ما طلق اختي اجي احرق بيتك وانت نايم، احرقك واحرق عيالك، احرق سيارتك، اذبح ابوك، اتحرش باختك، اسوي الا طلق اختي. ليش يا ابن الحلال وليد؟ اهدى، استهدي بالله، انا ما سويت شيء، انا ما بيني وبينك علاقه، واختك مسكينه يعني دائما تبكي وحزينه عليك. قال له حبيبي الكلام هذا ما ينفع معي، ابيك تطلق اختي. ويروح حق الثاني يقول له نفس الكلام. لا، يوم الايام ماسك امه عند باب البيت وهي طالعه المسكينه، وهذيك مسكينه جايه على ولدها تبي تحضن فيه واللي هو وليد، وليد حبيبي تعال وليد، او يمسك امه ويضربها ضرب وسط الشارع ويهرب. يا الله، يمكن ما في جريمة ما ارتكبها وليد، ما في أمر سيء إلا سواه، خلاص يبي ينتقم من الكل، ما خلى أحد. هذيك وطلقها من زوجها، نسايبه ضربهم، متحرش بزوجة أخوه، حرق بيت أبوه اللي كان يحبها، ضارب أمه، موت أبوه من القهر. كل هذا إنه خلاص أنا بنتقم منه. ليش ما خلوني أتزوج؟ ليش دمروا حياتي؟ خلاص. أجلسوا عائلته جلسة بينهم بين بعض، يحاولون يبون حل حق الموضوع. أخوه وخواته ووالدته والكل حزين والكل يبكي وما هم عارفين شو يتصرفون، يحاولون يدورون عليه، ما هم قادرين يبلغون الشرطة، الشرطة ما هي قادرة توصل له، وما هم عارفين وين يروحوا، يجيهم خشاش ويروحوا، وقلب الأم مشكلة، والأم تقول لهم الله يخليكم يعني لا تخلوا الموضوع يوصل لرجال الأمن لا يمسكونه. زين شو الحل معاه؟ نقتله؟ نبتلش فيه؟ شو سوي فيه؟ قال يبا أخوهم، قال خلونا نطلع من هالديرة هذه. بلغوا خواته، قال لهم قول حق زوجك كل واحد فيهم يغير سكنه، يروح يسكن مكان ثاني، لأن وليد الآن مستغل يعني توتر الأوضاع الأمنية. هذا الكلام في 2013 في بداية السنة، وكان مستغل طبعا وليد أثناء الثورة وأثناء التوتر الأمني، استانس، قام يلعب بيده ورجوله، يرتكب أي جريمة. ما في قانون، يعني القانون بدأ يضعف في هالفترة هذه، وكان مستغل أي واحد يبي يسرق يعتدي عليه، يحرق بيته، يحرق، ما عنده مشكلة. صار مجنون وليد. فأخوهم قال لي بقى حق نسايبه اللي هم أزواج خواته، كل واحد فيكم يغير بيته، يشوف له دبرة الفترة هذه، ترى الآن متوتر الوضع والأمن ما هم فاضي لكم ولا فاضين حق وليد، فاحموا نفسكم من وليد، وإذا اعتدى عليكم وتبي تقتلونه والله أنا ما راح أطالب بدمه، لكن أنا باخذ أمي وأختي وبنروح إلى الغوطة شرق دمشق. أبو زوجته معطيه بيته هناك في الغوطة، وفعلا خذ والدته وخذ زوجته وعياله ومشوا، وخواته كل واحدة فيهم بلغت زوجها الموضوع، واللي قدر يدبر نفسه واللي ما قدر خذ احتياطاته. وخايفين المساكين تسلط عليهم وليد، ابتلوا فيه بلوى، ما هم عارفين شو يسوون، لكن هذا حل يعني بيحمون عيالهم. هذا المسكين اخوه بيحمي عياله، هذا اللي اعتدى على زوجته ما عنده مانع يقتلهم ولا يسوي مصيبه ولا يقتل والدته اللي ضربها بالشارع. فهربوا وراحوا الغوطه. وليد بعد كم يوم راح لبيتهم، يبي يعتدي على احد، امه، على خواته، على اخوه، على عيالهم، على زوجة اخوه، ما في احد. يدور يدور يدور يدور ولا ما في احد فعلا. راح بيت خواته ولا ما لقاهم، هذا وين راحوا؟ يدور يسأل يسأل، ميت قهر في باله، يبي ينفذ مصيبة، يبي يسوي كارثة بعائلته، خلاص يبي ينهيهم، يعتبرهم انه هم اللي سبب في تدمر حياته. يعني شرب وتعاطي وفي حالة غير طبيعية، ومرتكب جرائم، ومعاه الزعران يشيشونه، وفيه جنون العظمة، وخلاص يعني يبي ينتقم ويبي يقضي على باقي أفراد أسرته. يدور عليهم يدور عليهم، شاف البيت فاضي، قال حق ربع الزعران تعالوا خلونا نعيش في بيت والدته، يخلونا مقر للعمليات اللي الجرائم اللي ينفذونها أو ربعه. المهم يدور ويدور، وراحت الأيام وجدت الأيام، وهو مستمر في الخراب، أو يسمع أن آلاء تقدم لها شخص ثاني وكتب عليها الكتاب. هذا رجل عمره 65 سنة، هذيك المسكينة بعد ما تطلقت وتوها متزوجة وتدمرت نفسيتها وتركت الكلية ويعني تساءت حالتها النفسية والاجتماعية وكذا. ولما جاء هذا رجل أكبر منها تقريبا 25-30 سنة وافقت على طول. كتب عليه الكتاب يوم دار وليد ويروح للشايب نفسه ويضربه ويعتدي عليه وقال له شوف أنا هالمرة ضربتك أنت لكن صدقني راح أخطف بناتك. هذا طلع متزوج عنده زوجة أولى وعنده بنات وعنده صبيان وكذا وماخذ آلاء الثانية. قال له والله لا أخطف بناتك وانت عارف الوضع الحين. وهذا وليد يعني هم كان شنو ينصب يعني يقول له انا تبع الجهاز الامني انا تبع المقاومة الفلانية وكذا. وهذا المسكين الرجل اخترع قام وطلق على قال فكيني من شرك ومن هذا الرجال المجنون اللي يدور وراك وخلاص. يعني تقول انه مثلا خلاها تطلق عشان يتزوجها؟ لا هو اصلا الان مو في بال الزواج بال الجرائم المطاردات مطلوب امني يدور على اهله بيقتلهم ما ادري شنو ولا بس يبي يدمرها. بس قال لها والله العظيم كل ما يتقدم لك واحد راح اخليه يطلقك غصب طيب انا وراك لين تموتين. قامت آلاء وانتحرت ذاك اليوم. راحت غرفتها وربطت حبل وشنقت نفسها ذاك اليوم ولا اهلها يلقونها معلقه في المروحة. بنت خلاص يعني تدمرت هذا ما مخليها تعيش. الآن ما في بال وليد إلا أخوه وأمه وزوجة أخوه وعياله وخواته يدور عليه. ويجي خبر أن أخوك وزوجته وعياله والدتك ساكنين في بيت يملكه أبو زوجة أخوك عمه في الغوطة شرق دمشق. وهذا العنوان تفضل تفضل يا وليد. قال لهم جهزوا نفسكم وجهزوا الأسلحة اللي عندنا بروح أرتكب فيهم مجزرة. والله لو عندهم كلب ولا قطو داخل البيت لأقتله معاهم. قالوا له ربع احنا وياك. قالوا روح نسرق كل اللي عندهم بعد ما نصفي العائلة نسرق كل اللي عندهم. قالوا له يلا امشي. ويروحون. وهذا الكلام كان متى؟ الفجر بتاريخ 21 في شهر 8 2013. أول ما دخل وليد ومجموعة العصابة الزعران ومعهم أسلحتهم وناوين يرتكبون المجزرة أول ما دخلوا مدينة أو منطقة الغوطة ويحصل قصف بالصواريخ. طبعا حادثة القصف بالصواريخ هذه سببت كارثة في سوريا كلها، مو في سوريا، في العالم كله، لأن الصواريخ تبين أنها تحتوي على المواد الكيميائية ويقولون أنها من الأعصاب، يعني غاز الأعصاب يسمونه غاز السارين وهذا المحرم دوليا. من اللي أطلق الصواريخ؟ المعارضة اتهمت الحكومة أن الحكومة هي اللي قصفت البيوت وكذا علشان هذول منهم ناس الثوار. والحكومة اتهمت الثوار انه هم اللي قصفوا هالبيوت هذه علشان تكون ذريعة او تقليب الرأي العام في العالم كله ضد الحكومة السورية. حتى روسيا اعلنت ان روسيا ايامها اتهمت المعارضة ودأوا أمريكا اتهمت الحكومة وما أدري. ما حد عارف من اللي أطلق الصواريخ الكيميائية في الغوطة. شو اللي صار مع وليد؟ شو سبحان الله ويجي هالصواريخ وين؟ في في أول المدينة، في أول الغوطة، على دخلة وليد وأصدقائه، وتقطعهم القنابل تقطع. ما عاش فيهم إلا وليد. وليد ما أصيب لا بشظايا ولا بصاروخ ولا بنار ولا شيء، لكن وليد بسبب الضربة أغمى عليه وتسرب الغاز، وجلس لساعات وهو يستنشق غاز السارين اللي هو غاز الأعصاب، إلى أن جت فرقة هذول اللي هم الإسعافات من الصليب الأحمر وغيره، وشالوه من ضمن الضحايا. ما يدرون من وليد، ما يدرون، لكن واحد مصاب ولا شافوه إلى الآن على قيد الحياة. هذا غاز السارين إيش سوى؟ طبعا رحمة الله على اللي توفوا، وفي كثير من المصابين من بينهم كان وليد. هذا شو يسوي المرض؟ يعني شنو أعراضه؟ المرض هذا يحول جلد الإنسان، إذا استنشقته بكميات كبيرة يحول جلدك إلى أزرق، لأن الجلد يموت. بالإضافة إلى أنه يخلي العين تشخص كذي، يعني زائغة، زيغ العين، والمقلة، مقلة العين السوداء هذه تصير مثل، يعني مثل حبة الشعير كذي، صغيرة جدا، وتخلي البياض، بياض العين مثل الأصفر. في ناس ماتت اختناق، في ناس ضربت عندها الأعصاب، في ناس ضربت عندها الكلى والكبد وكذا، وفي ناس مثل وليد اللي يعني قدر انه يقاوم لكن بقى على قيد الحياة لكن في غيبوبة. انقلوا إلى المستشفيات الميدانية ولا يعرفون هذا وليد قصته، ومن وليد من أهله ما يدرون. قاعد في المستشفى الميداني بين الحياة والموت، وكل فترة وفترة ينقلونه من مستشفى لمستشفى، من مستشفى لمستشفى، إلى أن جت سنة 2014. قطر جزاهم الله خير سووا حملة، ضيوف قطر اللي هم من اللاجئين السوريين، وكان من ضمن الناس اللي تم إجلائهم إلى مطار عليا في الأردن، ومن مطار عليا إلى قطر، كان من بينهم وليد. إلى أن وصل وليد إلى المستشفى، كانوا الأطباء ملاحظين عليه الأعراض الانسحابية وتخلص منها، وبعدين بدوا يعالجونه موضوع الكيماوي اللي أصاب جسده، ومرض اللي هو كان يطلع مثل الرغوة الصفراء من فمه، واللون والمنظر المرعب اللي هو كان فيه، فكانوا مستغربين إنه شلون عاش. لكن سبحان الله رب العالمين كتب له عمر. إلى أن وصل إلى المستشفى اللي شافه فيه صديقي، فيقول الحين هو كل هذا رواية الحين وليد، يقول له والله أنا أدري إنك لما شفتني ما شفت يعني إنسان، أنت شفت شيطان، لأن أنا يعني الوجه الشيطاني اللي أنا حصلت عليه هذا والله عقاب من رب العالمين على البلاوي اللي سويتها، على أني أنا خليت أبوي يموت قهار، ظلمت البنت معاي، طلقتها لين دفعتها للانتحار، حرقت محل أبوها، تحرشت بزوجة أخوي، ضربت والدتي، أنا أدري والله، لكن الحمد لله الحين أنا يعني لقيت طريقي إلى الله، يعني مع جماعة التبليغ، وتبت وجالس أستغفر رب العالمين، إن شاء الله الله يتوب علي، وأنا راضي بحكم رب العالمين علي، عاقبني في الدنيا وفي الآخرة، أنا اللي سويته ما هو شوي وكذا. يقول يا أبو طلال أنا يوم سولف لي سالفة قلت يا ليتك ما سولفت، أنا كرهتك والله كرهتك، وأقول اللي صار فيك الحين هذا والله شوية عليك. والله يا وليدي اللي قلت لي هذا كلام صحيح؟ قال إيه والله. قال حلو قتله بالله، شلون؟ قال هذا هذا اللي صار معي. يقول ابو طلال انا من بعد ما قال لي هالسالفه وانا كشيت منه، قلت لا اعوذ بالله. والله فعلا انا اللي شفته ما هو مرض، هذا يمكن عقاب من رب العالمين يا اخي. اول ما تشوفه تكرهه، لكن بعدين يعني من شفته في المسجد وكذا بديت شوي يعني. لكن من قال لي سالفه قلت خلاص. حتى انا طلبت منه طلب غريب يعني، قلت له الله يخليك لا تسولف مع احد ولا تقول له السالفه، يعني خلاص الجأ الى رب العالمين وتوب لين رب العالمين ياخذ امانتك، واذا بيسامحك يسامحك، يغفر لك. لكن البشر اذا سمعوا قصتك هذه والله ما حد راح يغفر لك يا وليد. اللي سويته هذا اعوذ بالله شنو؟ صحيح ان رحمه رب العالمين موجوده وباب الرحمه لم يغلق الى الان الى ان تقوم الساعه، لكن انت سويت بلاوي شلون كذي. يقول يا ابو طلال قمت يعني اسمع اخبار وليد من بعيد لبعيد، يعني بعد 6 أشهر بعد سنه سنتين 3، ولا بدا يتحسن وليد، بدا لون بشرته يصير طبيعي، الناس بدات تتقبل عاد وكذا. المهم وقدم لجوء الى المانيا وقبلوا لجوءه وارسلوه الى المانيا. بعد فتره يقول انا سافرت كذلك لجوء الى المانيا. يقول يا ابو طلال انا ب 2021 قبل سنه وتعرف على واحد كان اشوفه كان من ضمن العائلات اللي استضافونا قطر والان معانا كذلك في المانيا، فاسولف فيها واسلم عليه وكذا ومن ضمن السوالف سالته قلت له تذكر الولد الشاب السوري من اهل دمشق اللي اسمه وليد اللي شكله؟ قال ايش فيه. قلت له يا اخي يعني سالفته يا اخي ضيق الخلق وكذا، ويلتفت علي قال شنو ضيق الخلق؟ قال لا يا ابن الحلال ما شاء الله الان في مكان يعني مرموق في شركة معروفة، شركة هندسية، وتخرج وقاعد يكمل ماجستير، ما بقى شيء على التخرج، وتزوج وعنده عيال. قال لا إله إلا الله محمد رسول يا رب لك الحمد الله يغفر له. يقول يا أبو طلال والله ما قلت له شنو السالفة لأن ما بي أحد يدري، يعني خصوصا ما بي أحد يعرف ماضيه لأنه هو يمكن ما قال لحد إلا أنا، لأني أنا كنت حيل معاه ومن يومها ابتعدت عنه. لكن أنا أبيك تقولها يا أبو طلال علشان يتعظ منها كل شاب يأذي أمه ولا يأذي أبوها. قول له كلمة واحدة بس، لابد يجي يوم بعد عمر طويل وتفقد أمك وأبوك وساعتها تندم على كل لحظة أو كل غلطة أو كل كلمة أوف قلتها لأمك ولا أبوك ولا ما أحسنت لهم ولا ما بريت فيهم. أنا ما أقول لك عقوق الوالدين تضرب أبوك ولا تهينه ولا تغلط عليه ولا تضغط عليه ولا تسبه ولا كذا، لا أقول لك إذا ما بريت فيه راح يعني تتندم، فما بالك لما تكون أنت أسأت لأفراد أسرتك أمك وأبوك وأخوانك وخواتك. ترى الرجل في الأسرة عزوة، يعني إذا ما منك فايدة أقل القليل أنك تقلب وجهك، بس لا تجي منك المضرة. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.